هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل أنت بحاجة ماسة إلى أن تعرف ماذا عليك في مراحله وفي أطواله والتنقلات فيه، ماذا عليك من العبودية لله والحقوق له جل شأنه. أرى المرء مذ يلقى التراب بوجهه إلى أن يوارى فيه رهن المعاطب، ولو لم يصب إلا بشرخ شبابه لكان قد استوفى جميع المصائب. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 17 من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. القيام بعبودية الله عز وجل في مراحل العمر، فهذه المرحلة الأجل فيها قريب، ينتظر الموت، ينتظر الموت لا ينتظر سواه. يا معشر الشباب اقتدوا بالصحابة والقرابة، فيا معشر المسلمين أعدوا ما يطلب منكم للقاء الله، للقاء الله. كما ترون الموت يحصد الناس حصدا ويأخذهم زرافات وجماعات وأفراد أخذا، فماذا تنتظر يا عبد الله؟ كلنا ملاق رب العالمين جل شأنه. دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، كما تعلمون أن الله عز وجل قد أعطى لكل مخلوق من هذا المخلوق البشري عمرا، هذا العمر الذي أعطاك الله عز وجل أنت بحاجة ماسة إلى أن تعرف ماذا عليك في مراحله وفي أطواره والتنقلات فيه، ماذا عليك من العبودية لله والحقوق له جل شأنه، وهكذا ماذا عليك من أنواع الحقوق والدين. فهذه المسألة من المسائل المهمة والتي لا تكاد أن تطرق وأن تذكر وأن تلقى فيها الخطب. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل هيأ المخلوق البشري لعبادته ولطاعته، فماذا صنع الله عز وجل؟ قال الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا العهد وهذا الميثاق الأول، وهو في عالم الغيب، في عالم الغيب ليس في عالم الشهادة، وهذا الميثاق والعهد الذي هو الأصل الأصيل أخذه الله، أخذه الله من ذرية آدم، خلق الله الأنفس من ذرية آدم واستنطقها فقال ألست بربكم، فقالت الأنفس كلها بلى أي أنت ربنا. فهذا الأساس الأول هو ميثاق التوحيد وميثاق المعرفة بالله جل شأنه. وهذا العهد قد جاءت فيه الأحاديث وتضافرت واستفاضت الآثار في ذلك، وعليه عامة الصحابة والتابعين وأئمة الدين يقولون بهذا، أن هذا العهد أخذه الله عز وجل كما سمعتم. كذلك لما صار هذا المخلوق البشري لما صار جنينا في بطن أمه، وبعد أن تكامل من العمر في بطن أمه إلى 120 يوما منذ أن نزل نطفة، بعد هذه المدة يرسل الله ملكا، فهذا الملك يكتب 4 أشياء. فهذا المخلوق البشري فطره الله عز وجل على الإسلام والإيمان، وهذه الفطرة هي تثبيت للعهد الأول وإيجاد له بالفعل، وإيجاد له بالفعل في هذا المخلوق البشري. قال الله فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي أن الشر طارئ على المخلوق البشري، وإلا فقد خلقه الله وهيأه الله وأعده الله وأمده الله ليكون عبدا له جل شأنه. هذه الفطرة، أن المخلوق البشري فطر على الإسلام وعلى الإيمان. وما المراد بالإسلام والإيمان؟ المعرفة، المعرفة بالله والمحبة لله والتعظيم لله جل شأنه إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الفطرة التي فطر عليها المخلوق البشري. فإذا وجد المخلوق البشري على وجه الأرض وخرج من بطن أمه ومن رحم أمه فهو في هذه المرحلة يعتبر في مرحلة الضعف، وفي مرحلة الصبا والطفولة، وفي مرحلة الصغر. قال الله في كتابه الكريم هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. وقد بين الله في كتابه مراحل عمر هذا المخلوق، مراحل عمر هذا المخلوق في كتابه، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام بينها. فالمرحلة الأولى وهي مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب، هذه المرحلة مرحلة الطفولة والصغر، ماذا يكون على أولياء الأطفال من رجال ونساء؟ إن عليهم أن يعتنوا بالتهيئة والإعداد للأطفال حتى إذا بلغوا مرحلة الشباب يكونون قد أعدوا وأهلوا ليقوموا بعبادة الله جل شأنه. هذه المرحلة قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله. وقول نشأ في عبادة الله أي في أيام الطفولة والصغار والصبا، إن التنشئة حصلت له من قبل من يقوم به ومن قبل من يرعاه ومن قبل من يحرص على صلاحه وعلى أن يكون عبدا لله جل شأنه، فيهيأ بهذه التهيئة، نشأ على عبادة الله، نشأ على ذلك فوصل إلى مرحلة الشباب وقد نشئ على هذا الخير العظيم. ولهذا العلماء يقولون الأطفال إذا بدأوا يحسنون النطق، وهكذا إذا كانوا في مرحلة التمييز، في مرحلة التمييز والإدراك يعلمون القرآن الكريم ليحفظوه، وهكذا يعلمون التجويد، وهكذا التوحيد، وهكذا الصلاة والصيام، ويعلمون طاعة الوالدين وحقوق الجيران، ويعلمون حب الصحابة وحب آل بيت النبوة إلى غير ذلك مما يعلم الأطفال إياه في مرحلة الطفولة. فإنهم إذا هيئوا هذه التهيئة وأعدوا هذا الإعداد فإن هذا تنمية للفطرة، هذا تنمية للفطرة، وهذا غرس عظيم لكمال الفطرة وتثبيت الفطرة ونمو الفطرة. فما أن يصل الأطفال والصبيان إلى مرحلة الشباب إلا وهم على أهبة الاستعداد على أن يقوموا بعبودية الله اختيارا منهم وإقبالا منهم على ذلك، لا من باب الخوف من الآباء ومن باب الخشية من الضرب أن يضربوا، فإن الطفل في صغره قد يصلي ويصوم خوفا من التأديب له إذا فرط في ذلك، لكن إذا وصل إلى مرحلة الشباب وقد أعد هذا الإعداد كما سمعتم إنه بحمد الله يكون على خير عظيم. فلهذا هذه المرحلة المطلوب العناية بها، المطلوب من قبل الآباء والأمهات والأولياء من الرجال والنساء أن يولوا اهتمامهم البالغ وحرصهم الكبير على أن ينشأ الأطفال والصبيان على الخير وعلى ما سمعتم قبل قليل. فإذا وصل هذا المخلوق البشري إلى مرحلة الشباب، هذه هي مرحلة القوة التي ذكرها الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، فالقوة هذه هي مرحلة الشباب ومرحلة الفتوة ومرحلة الكهولة، وهذه القوة تستمر من بلوغ سن الشباب إلى سن الأربعين، إلى سن الأربعين، وهذه القوة تنمو وهذه القوة تزداد في الشباب إلى هذا الوقت من عمر الشخص. وهذه المرحلة وهي مرحلة الشباب، إنها المرحلة من جهة النفيسة في العمر التي لا أنفس منها، والغالية في العمر التي لا أغلى منها، والزاكية في العمر التي لا أزكى منها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية إنها المرحلة في العمر الخطيرة، الخطيرة المضرة المبيرة لمن وصل إلى هذه المرحلة ولم يعرف ماذا عليه، ولم يعرف ماذا عليه، ولم يوفق للقيام بما أوجب الله عز وجل عليه. هذه المرحلة كما سمعتم مرحلة خطيرة. قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، شبابك قبل هرمك. فهذا إرشاده عليه الصلاة والسلام وتوجيهه الكريم أن يعلم الشاب أنه في مرحلة الغنيمة التي ينبغي أن يحرص عليها حرصا عظيما كبيرا، وألا تضيع هذه المرحلة، وألا تصرف في الهوى واللهو وفي الشهوات والملذات التي تهلك العبد وتضيعه والتي تفسده وتباعده عن مولاه جل شأنه. هذه المرحلة قال فيها ابن الرومي رحمه الله: أرى المرأة مذ يلقى التراب بوجهه إلى أن يوارى فيه رهن المعاطب، ولو لم يصب إلا بشرخ شبابه لكان قد استوفى جميع المصائب. فالشاب الذي لا يوفق في هذه المرحلة إلى الاستقامة على الدين وإلى تلقي العهد الذي من الله، إذا لم يوفق لتلقي هذا العهد والقيام بهذا العهد والتنفيذ لهذا العهد والمثابرة على هذا العهد، فيا لها من مرحلة خطيرة على صاحبها. قال ابن القيم رحمه الله: إذا بلغ العبد سن البلوغ أعطي عهده من الله الذي عهده إليه خالقه ومالكه ومدبره، فإن هو وطن نفسه على ذلك وقام بتنفيذ عهد الله فإنه سيرى أن أكثر الشباب منحرفون، أي عن طاعة الله وعن عبودية الله والإقبال على الله. ولهذا كان من الكرامة الكبرى أن أغلب الصحابة رضي الله عنهم كانوا شبابا، فلما دخلوا في الإسلام وهم في هذه المرحلة، مرحلة الشباب، خدموا الإسلام وأقاموا الدين ونشروه ودافعوا عنه وجاهدوا في سبيل الله، فجاهدوا مع الرسول 10 سنين، ومع أبي بكر 2 سنين، ومع عمر رضي الله تعالى عنه 10 سنين، ومع عثمان 12 سنة، وهكذا مع علي رضي الله عنهم جميعا حتى توقف الجهاد. فكان هذا العمر الطويل من الصحابة كان كله في حماية الدين وفي القيام بالإسلام وفي نشره وفي الدفاع عنه، والحمد لله. فلهذا كانوا أصل نشر الإسلام وأصل إقامة الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فيا معشر المسلمين، يا معشر الشباب، اقتدوا بالصحابة والقرابة أن كانوا في مرحلة الشباب متمتعين بشبابهم في عبادة مولاهم وفي طاعة خالقهم وفي القيام بدين الله. عرفوا الله، فأعزهم وأطاعوه فأسعدهم، وقاموا بدينه ففتح لهم قلوب العباد وفتح لهم الدنيا، لأنهم فتحوا قلوبهم لذكره ولطاعته ولشكره ولحبه وتعظيمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه المرحلة وهي مرحلة الشباب، من لم يتنبه على نفسه ومن لم يكن معه من يرعاه ومن يحافظ عليه ومن يصونه من ترديات الشباب كان من الشباب الفاسد ومن الشباب المنحرف ومن الشباب الضائع وراء الشهوات والمحرمات والباحث عن النساء والمنكرات عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، المطلوب الاستغلال، الفرصة السانحة لاستغلال هذه المرحلة من مراحل أعمار الخلق ومن مراحل بني آدم، ومن لم يستغلها فلا يلومن إلا نفسه. فقد جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ومن حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يا له من سؤال في ذلك اليوم العصيب. الله عز وجل قد هيأ لهذا المخلوق الأسباب الدينية والدنيوية التي تعينه على عبودية الله جل شأنه، فإذا لم يقم بذلك فإنما يكون هذا من جهة الانحراف عياذا بالله، وتسلط الشيطان وتسلط العادات والتقاليد للأسلاف والأجداد على ما هم عليه. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن أكثر شباب المسلمين يتلقون عهد الله الذي عهده إليهم أن يعبدوه وحده وأن لا يشركوا به شيئا وأن يقوموا بطاعته وأداء الحقوق، قال: منهم من يتلقى كالمستغني عنه، لأنه متبع للعادات التي عهدها، كذلك أيضا مقلد للآباء والأمهات والأجداد فيما هم عليه من الأسلاف وفيما هم عليه من الأعراف، فيبقى على هذه الأمور وتتمكن منه العصبية الجاهلية، ويبقى دائما في سير الشر، في السير في الشر وفي القيام بالفتن عياذا بالله. ألا تستمتع أيها الشاب المسلم بشبابك الاستمتاع المبارك، الاستمتاع النافع الطيب الكريم؟ فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له: يا عبد الله، ألم أعلم أنك تصوم كذا وتصلي كذا وتقرأ من القرآن كذا؟ قال: بلى يا رسول الله. فالرسول دعاه إلى التخفيف فقال: يا رسول الله، دعني أستمتع بشبابي، دعني أستمتع بشبابي. فالشباب متعة، ولكن تختلف المتع من المتعة، متعة في طاعة الله ومرضاته، فهذه متعة راحة وسعادة وعز واطمئنان وانشراح في الصدور وطمأنينة في القلوب وزكاة في النفوس ونور في العقول وقوة في الأبدان. هذه متعة، ومتعة أخرى وهي متعة التمتع بالرذائل والجري وراء الشهوات المحرمة والفتن والمؤاذاة لعباد الله والتعدي على الأعراض والتسلط إلى غير ذلك، فهذه متعة وبئسة المتعة. ولهذا قال العلماء: الشباب شعبة من الجنون، أي الشاب إذا لم يوفق إلى طاعة الله فهو كالمجنون يسير في هذه الحياة في أنواع الفتن والانحرافات عياذا بالله. هذه المرحلة مرحلة التكليف، وهي أول مراحل التكليف التي يكلف بها الشاب، يكلف بها ويصير محاسبا ومسؤولا، يؤجر على الخير ويثاب عليه ويعاقب على الشر، يصير مسؤولا عن أقواله وعن أفعاله، عن معتقداته، مقاصده وإراداته وغير ذلك، يصير مسؤولا إذا وصل إلى مرحلة الشباب. أما قبل ذلك فإنه لم يصل إليه هذا العهد ولم يكن مسؤولا، فهو يؤجر على الطاعات التي يقوم بها في مرحلة الصبا، وإن ارتكب محرمات فإن الإثم والوزر على أوليائه الذين لم يقوموا بتعليمه وتأديبه وتربيته التربية السليمة، فالإثم يكون عليهم. أما في مرحلة الشباب فيتولى ذلك ويخاطب بذلك ويعطى ذلك ويعاقب على ما ارتكب من شر ويتاب على ما قام به من خير، وكذلك الآباء والأمهات والأولياء يعاقبون على ما يرتكبه الأبناء في مرحلة الشباب، وفي المراحل بعدها يعاقبون بحسب التفريط في تربيتهم، بحسب التفريط في تربيتهم. معاشر المسلمين، هذه المرحلة تستمر، مرحلة القوة تستمر إلى سن الأربعين، إلى سن 40 سنة تستمر، وفيها مرحلة الكهولة ومرحلة الأشد. وأكثر المفسرين على أن مرحلة الأشد تبتدأ من مرحلة الشباب إلى 33 سنة، إلى 33 سنة، ومرحلة الكهولة تبدأ من هذا السن وما بعدها، على خلاف بين أهل العلم في بعض التفاصيل وفي بعض التحديدات. وعلى كل، إذا وصل الشخص إلى سن 40 تكاملت قواه البدنية وتكاملت قواه العقلية وتكامل إدراكه وفهمه، ولهذا كان الله يرسل الرسل في سن 40، عند بلوغهم سن 40 يرسلهم إلى عباده رسلا يدعون إلى شرعه ودينه. فهذه المرحلة، وهي مرحلة سن 40، هي المرحلة الثانية من مراحل التكليف، وهي مرحلة المطلوب معرفتها معرفة صحيحة شرعية. قال الله في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآية إلى آخرها بيّن الله لنا في هذه الآية ماذا يريده وماذا يدعو إليه من وصل في عمره إلى سن 40، أنه يتوجه إلى الله ويقبل على الله بالتوبة والإنابة بالعبادة والطاعة التامة التامة، يزداد زهدا في الدنيا ويزداد ورعا ويزداد إقبالا. ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله يحكي حال السلف، كانوا إلى سن 40 يخالطون الناس ويطلبون الدنيا، فإذا وصلوا إلى سن 40 طلبوا الآخرة، طلبوا الآخرة، أقبلوا على أمور الآخرة، لأن هذه المرحلة كما سمعتم هي بداية مرحلة النقص في هذا المخلوق البشري، النقص في عقله والنقص في أعضائه وفي جسده وبدنه، وإن كان هذا النقص خفيا لا يدرك، لا يدرك إلا بعد حين، إلا أنها مرحلة النقص كما سمعتم. فالمطلوب من المسلمين الرجال والنساء أن يدركوا هذا ويعلموا هذا، أن من بلغ إلى هذا السن من العمر على أنه ينتبه على نفسه ويتوجه إلى ما دعي إليه. فربنا أخبر عن هذا الصنف أنه يقبل على طاعته جل شأنه، وكذلك يدعو الله أن يصلح له ذريته لينتفع بذريته دينا ودنيا، ليخدمه ويعينه ويعبد الله، بذلك تقر عينه. فلهذا يقولون وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، أي عامل بالإسلام، عامل بجميع أحكام الإسلام وأحكام الشريعة، هذا معنى وإني من المسلمين. فأخبر الله بالإكرام منه والإنعام لهذا الصنف، فقال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. فإذا صار المسلم على هذه الحالة الطيبة فهو على خير والحمد لله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، المرحلة الأخيرة من مراحل عمر أكثر المسلمين، من مراحل عمر أكثر المسلمين، هذه المرحلة تبتدأ من بلوغ سن 60، من بلوغ سن 60 هذه المرحلة المطلوب أن نعيها أكثر وأن نفهمها فهما أدق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقل من يجاوز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام من بلغه الله إلى 60 فقد أعذر إليه. من بلغه الله أي في العمر وأطال له وأمده إلى 60 سنة، قال فقد أعذر إليه، أي ما بقي له عذر عند الله عز وجل إذا لقي الله مغيرا مبدلا معرضا متلاعبا متكاسلا في عبادته وفي طاعته وفي حقوق عباده جل شأنه. وقال عليه الصلاة والسلام معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، معترك المنايا ما بين 60 إلى 70، فهذه المرحلة هي آخر مرحلة من عمر أكثر المسلمين، فأكثر المسلمين لا يتجاوزون 70 سنة. ولهذا سيد الأولين والآخرين نبينا مات في عمر 63 سنة عليه الصلاة والسلام. هذه المرحلة كما سمعتم المطلوب من المسلم أن يعرف هذه المرحلة، وهي مرحلة دخل في مرحلة الكبر وفي مرحلة العلل وفي مرحلة الأمراض وفي مرحلة المعاناة. فهذه المرحلة مرحلة أيضا نفيسة في أن العبد يستغل ما بقي من عمره، يستغل ما بقي من عمره، لعل الله أن يجعل له في ذلك الخير والبركة. فقد جاء من حديث عبد الله بن بسر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. ومن حديث أبي بكرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وسئل بعض العلماء رحمهم الله عن أي شيء أشد على هذا العبد، قال: دنو الأجل وسوء العمل. دنو الأجل وسوء العمل. فهذه المرحلة الأجل فيها قريب، ينتظر الموت، ينتظر الموت لا ينتظر سواه. ومن عقل هذه المرحلة، من فهمها وأدركها، فإنه يبحث عن الطريق إلى المقبرة، ولا يبحث عن الطريق إلى المعاصي، ولا يبقى متلبسا بشيء من الآثام والأوزار، بل يسعى جاهدا على أنه يتابع في العبادات والطاعات على حسب ما يستطيع، على حسب ما يستطيع. وهذه المرحلة تسمى مرحلة دق الأعناق، تسمى مرحلة دق الأعناق. يعني هذه المرحلة مرحلة المعترك، كما أن المعارك التي تدور بين المتقاتلين تؤدي إلى إزهاق الأرواح، وهذه المرحلة كذلك تؤدي إلى إزهاق الروح، فلا ينتظر فيها إلا الموت. فيا عباد الله، انظروا أين أنتم من معرفة هذه المرحلة. إياك إياك أن تكون من الغافلين ومن السادرين واللاهين. عبد الله عبد الله، انتبه على نفسك. هذه المرحلة كما قال العلماء بقية عمر العبد لا قيمة له، أي هو أغلى من الدنيا وما فيها. قالوا: فإن أصلح ما بقي من عمره غفر له ما مضى من عمره، غفر له ما مضى من عمره. انظر ما أحسن هذا. إذا قمت أيها المسلم بإصلاح بقية عمرك، كنت في سن 40 أو أكثر أو أقل، تصلح عمرك، ما بقي من عمرك. إذا قمت بذلك فهذا القيام يكافئك الله بمكافآت، ومنها أن يغفر لك ما مضى في أول العمر، وقد يكون في أول الشباب، فيحصل في أول الشباب من بعض الشباب ما يحصل من أنواع الشر والفتن، فهنا قد يغفر لهم، وقد تلحقهم الرحمة، وقد يلاقون الله تائبين منيبين إليه جل شأنه. إذن احرصوا حرصا شديدا على القيام بأمر العبودية في هذه المرحلة، كما هو المطلوب في المراحل السابقة. هذه آخر مرحلة في حق أكثر المسلمين، ولهذا قال الرسول: وأقل من يجاوز ذلك. فمن يجاوز ذلك من 70 إلى 80 إلى 90 إلى 100، هؤلاء أفراد قليلون، والغالب عليهم تكثر فيهم العلل والأمراض، فلا يهنؤون عبادة ولا يؤدون طاعة على أكملها، ولكن يؤدونها كما شرع الله على حسب ما يستطيعون. وفي هذه المرحلة ما أكثر ما يصاب الشخص بالخرف والهرم والكبر الذي من ورائه هذا. ولهذا قال الله: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. ومعنى ننكسه أي نرده إلى مرحلة الصبا، يسير لا يفهم ولا يعقل، وهكذا يسير ضعيفا لا يقدر أن يقاوم ولا أن يدافع عن نفسه، ضعف في عقله في جميع أعضائه، يقوم قليلا ويمشي قليلا ثم يتعب ويجلس، وهكذا يحصل له من التعب والعناء والأمراض في ليله في نهاره. هذه المرحلة كما سمعتم مرحلة الغالب عليها أن أصحابها على هذه الأحوال. فيا معشر المسلمين، أعدوا أعدوا ما يطلب منكم للقاء الله، للقاء الله. كما ترون الموت يحصد الناس حصدا، ويأخذهم زرافات وجماعات وأفراد أخذا، فماذا تنتظر يا عبد الله؟ كلنا ملاقو رب العالمين جل شأنه، فلنتوب إلى الله، ولنصلح ما بيننا وبين الله، ولنرد الحقوق إلى أهلها، ونصفي أنفسنا، ونقوم بما دعينا إليه، ونتحرى الحق الذي علينا والذي لنا، ونحرص على القيام بذلك ما وجدنا إلى ذلك سبيلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم سهل لنا طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين. أقبل الصلاة.